الله أكبر، الله أكبر. بلاد الشام تشتعل تلاشى عندها الأمل، وبشر الخنا أضحى يذبحهم ويقتتل. أسود العز لا تهن، فقد عناهم الوهن. جيوش الظلم خائبة، ولو حاباهم الزمن. فنصر الله مأمول، ولو صالوا ولو جالوا. كتاب الله قائدنا، وبئس القول ما قالوا. فنصر الله مأمول، ولو صالوا ولو جالوا. كتاب الله قائدنا، وبئس القول ما قال. بلاد الشام لا تأسي ولا تبكي على أمسي، فداك الروح لو شئت أقدمها بلا باس. بلاد الشام لا تأسي ولا تبكي على أمسي، فداك الروح لو شئت أقدمها بلا باس. بلاد الشام تشتعل تلاشى عندها الأمل، وبشر الخنا أضحى يذبحهم ويقتتل. أسود العز لا تهن، سيخسأ ذلك السفاح ويعلو صوتنا الصداح. سيخسأ ذلك السفاح ويعلو صوتنا الصداح. ويبزغ فجرنا الهاني، ويبزغ فجرنا الهاني على النسمات في الإصفاح. سيأتي يوم عيدكم، ونفرح دائما بكم. ويزهو الطير في الأجواء، يبرد مسعدا لكم. سيأتي يوم عيدكم، ونفرح دائما بكم. ويزهو الطير في الأجواء، يبرد لكم. سيجري النهر من نبع الهدى، والكون يبتسم. سترجع شامنا حرا، وتبقى شامنا العلم، وتبقى شامنا العلم. لكم رب البرايا يا شبابا هم النصر. سيجعل ربنا فتحا به يتحرر الطغر. لكم رب البرايا يا شبابا همه النصر. سيجعل ربنا فتحا به يتحرر الطهر. لكم رب البرايا يا شبابا همه النصر. سيجعل ربنا فتحا به يتحرر الطهر. لكم رب البرايا يا شبابا همه النصر. سيجعل ربنا فتحا به يتحرر الطهر. لكم رب البرايا يا شبابا همه النصر. سيجعل ربنا فتحا به يتحرر الطهر.